الفائدة اللي بعد كده في الآية أن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في هذه الشرائع العظيمة اليسيرة من حرج ولا مشقة ولا عسر على المسلمين، وإنما كل ذلك إيه أخوات؟ رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذه الآية العظيمة أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن يا أخوات. أهم حاجة أخوات طهارة الباطن، كل هذا مهم جدا جدا، ولكن هذا يكمل طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح والرجوع إلى الله والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة اللي بعد ذلك أن طهارة التيمم إن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. يعني إيه؟ يعني ممكن تقولي لي طب أنا لما بتيمم ما بحسش إن أنا نضفت، يعني مفيش حاجه كده باينه فيا كده، ولا وشي منور ولا ايدي منوره ولا بتاع زي الوضوء كده، لكن هي فيها طهاره معنويه. هي ما فيهاش طهاره ظاهريه تدرك بالحس، ولكن فيها طهاره معنويه. ايه هي الطهاره المعنويه بتاعتها؟ كفايه امتثالك لامر الله سبحانه وتعالى، كفايه ان انت بتحققي شيء فرضه الله سبحانه وتعالى عليك، او رخصه بتستخدميها رخصها الله سبحانه وتعالى لك. الفائدة اللي بعد كده أخواته دي تعتبر معانا الفائدة الأخيرة، أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغير ذلك أخوات من التشريعات ليزداد معرفة وعلما. لازم تفهمي أن أنت يعني كل هذه الشرائع لماذا شرعها الله سبحانه وتعالى لنا؟ حتى نطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وحتى يكمل ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى يزداد العبد شكر لله سبحانه وتعالى، حتى يزداد محبة له سبحانه وتعالى على ما شرع من هذه الأحكام العظيمة اللي بتوصل العبد لإيه يا أخوات؟ بتوصلك لمنازل عالية رفيعة. لذلك بعدها على طول الآية بعدها واذكروا نعمة الله عليكم، افتكري نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك إنه جعل لك هذه الطهارة وهذه النظافة، وأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. كل هذه الشرائع التي كتب الله سبحانه وتعالى لنا ليكمل ديننا وليجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإياكم بأمر الله سبحانه وتعالى. يلا بنا حبيباتي، هيا بنا نقرأ إن شاء الله هذا النداء العظيم من سورة المائدة ونستخرج ما فيه من بعض الأحكام التجويدية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. أخواتي الحبيبات، طبعا في بعض الأحكام التجويدية في الآية خدناها قبل كده أكثر من مرة. عندك مثلا يا أيها الذين أمنوا، خلاص احنا خدنا ندا مد منفصل 4 أو 5 حركات في كلمة يا أيها. آمنوا إذا، طبعا ده مد منفصل مقداره 4 أو 5 حركات. قمتم إلى الصلاة، خلي بالك معايا من ترقيق اللام في الصلاة، لا الصا مفخمة الصاد، وبعدين لا الصلاة. فاغسلوا، فخم الغين بقى فاغ، يعني خلينا النهاردة نركز أكتر على تفخيم والترقيق. فاغسي سي، طبعا السين مرققة والغين مفخمة، فخلي بالك معايا. فاغسلوا تمام وجوهكم وأيديكم، طبعا وجوهكم كل دي إيه مرققة، وأيديكم كل ده برضو مرقق، إلى المرا، خلي بالك بقى معايا دايما الكلمات اللي بيقى فيها حروف مرققة ومفخمة مع بعض، خلي بالك منها على أساس أن أنت لازم تستخلصي الطف المفخم من المرقق. يعني مثلا بتقول المرافق الماما، لا هي ما بتقالش الما ولكن بتتقال الما ما المرافق المرا المرا المرافق. وامسحوا، كل دي طبعا مرققة، برؤوسكم كلها مرققة إلا الراء، برو رو رو فخامي الراء لازم يبقى ليها صادة في الفم، برو برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم برضو الراء هي المفخمة في الكلمة، وأر أر فخامي الراء وأرجلكم، إلى الكعبين كل ده مرقق، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. خلي بالك معايا فاتطه ها، ما قولش فاتطه فاتطهروا ها، الهاء ليس، احنا بنقول ايه، بنقول مثلا رهام ها ولا بنقول رهام، بنقول رهام صح كده، اي حاجة بقول دراهم ولا دراهم، لا خلاص يبقى الهاء مرققة خلاص. انهار مش انها ها، ها دي ما تنفعش لان الهاء اصلا حرف مرقق، فبالتالي بتخلي الالف اللي وراها مرقق، فما تقولي فا طا فا، اولا الفاء هاتيها مرققة، فا وبعدين طا وبعدين ها، خلي بالك معايا بقى تبقى ازاي، فطه فطه ف مرقق، ط مفخم، ه مرقق، فطهروا والراء هرجع فخم تاني. وان كنتم مرضى، خلي بالك من كلمه مر، مرضى مرضى زي بالظبط المرا مرا، هنا برضو مر مرضى، يبقى رقق الميم وفخم الراء والضاد والالف، مرضى. وإن كنتم مرضى خلاص، أو على سفر، طبعا سفري كل ده مرقق، أو جاء مرقق، أحد مرقق، منكم من الغائط، خلي بالك الغا غا، الغا المفخمة في عموم القرآن والطاء مفخمة في عموم القرآن، لكن الهمزة مرقق، يبقى رقق الهمز ما بين مفخمين، أقول إيه، من الغائط اي اي، شايفين الهمزه اي، ما اقولش من الغائط اي اي، لا هي مش اي هي اي، الغائط طي فخم الطاء، اقصى درجات التفخيم طبعا. طيب او لامستم النساء كل ده مرقق، فلم تجدوا ماء فتيمموا كل ده مرقق، مش هتلاقي فيه مشكله خالص، صعيدا طيبه، هنا بقى هيجي برضو الدال بعد الايه، الدال وبعديها الطاء، فهتحس ان في ايه لخبطه شويه، فهتقولي صعيدا طا صعيدا طيبه، لا هي دا دا صعيدا صعيدا، انا بقول الصعيد خلاص، ما بقولش الصعيد، لا بقول الصعيد د خلاص، صعيدا طيبه صعيدا طيبه، ادخل بقى من انتقل بقى من ترقيق الدال على تفخيم الطاء، صعيدا طيبا. فامسحوا كل ده مرقق، بوجوهكم كل ده مرقق، وأيديكم مرقق منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، خلي بالك معايا الراء هنا مفخمة، ح ح را را حرا حرا، ما قلش حرا حرا ح، لا هي مش ح هي ح حرج خلاص، ولكن يريد ليطهركم، نفس القصة بتاعت فاتطهروا، الهاء برضو رققيها، ليطهركم وليتم نعمته عليكم خلاص، لعلكم تشكرون، طبعا الراء في تشكرون مفخمة وباقية الكلمة مرققة، تشكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الشكارين الذكارين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا التلاقي فيه، جزاكم الله الجنة، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم تقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.